طيب ضعف الحياة وضعف الممات إيش معنى؟ إيش ضعف الحياة؟ العقوبة أن الله عز وجل يعاقبه عليها ضعف الحياة فيعامله بنقيض قصده. طبعا حاشا، لكن هذا كلام الله عز وجل لم يحصل منه، ففيه إشارة إلى أن من ركن إلى الكفار يريد نصرهم فإن الله عز وجل يقلب عليه أموره، فبعد أن كان عزيزا يصبح ذليلا، وبعد أن كان قويا يصبح ضعيفا، لأنه استنصر بغيره، بل استنصر بمن حقيقة سيأتيه الضر منه، وهذا واقع يعني. ولذلك تجد من انتصر من استنصر بأعداء الدين على مر التاريخ تقلبت أمورهم، فأصبح هؤلاء العذاب أتاهم من قبلهم، فهذا من باب المضاعفة عليهم. ضيف الحياة، من ترجو نصره هو الذي ينقلب عليك، من ترجو تأييده هو الذي ينقلب عليك. وهنا هذه حقيقة الشدة، حينما تعطيه وتركن إليه وتواريه وترى أنك تركت ما ومرت به، ثم من قبله يأتيك الضر، كما قيل وظلم ذوي القربى أشد مرارة. فكيف إذا كان الظلم من أناس أنت رجوت نصرهم وأعطيتهم وتركت الواجبات لأجلهم؟ فهذا نوع من أنواع ضعف الحياة، يعاقب الله هذا الرجل. وضعف الممات عاد هذا في الآخرة، ثم لا تجد لك عليها مصيرا. لذلك الشيخ رحمه الله ألمح إليها إلماح، والآيات كلها بهذه الطريقة. يعني لو أردت أن تستخرج منها أمورا كثيرة لاستخرجت يعني من الفوائد والقواعد ما لحصل.